مستحيل تقدر تنسيني الليالي مستحيل تقدر تنسيني الليالي كلمة قليلك ما تخاصمنا قلتهالي إن حبك كان خداع إن حبك كان خداع والقلب خالي خالي خالي مستحيل تقدر تنسيني الليالي مستحيل تقدر تنسيني الليالي كلمة ليلك ما تخاصمنا قلتهالي إن حبك ما انخدع إن حبك ما انخدع والقلب خالي ظلام نور حياتي كان سراب وسكرت بيه كان ظلام نور حياتي كان سراب وسكرت بيه كان منام ظالم وعاتي اهتدت له تهت فيه ظلام نور حياتي كان سراب وسكرت بيه كان منام ظالم وعاتي اهتدت له تهت فيه فين غرامي وذكرياتي واشتياق قلبي فين غرامي وذكرياتي واشتياق قلبي إليك كل ألحاني وآهاتي كنت قايلها عليك فين غرامي وذكرياتي واشتياق قلبي إليك كل ألحاني وآهاتي كنت قايلها علي شبابي رخصت وعمري نقصت وقال لي إيه يعني شبابي رخصت وعمري نقصت وقال لي إيه يعني وقلبي ضيعت وحبي ودعت ورحمة ودعني وقلبي ضيعت وحبي ودعت ورحمة ودعني والتقيت آخرة خضوعي وامتثالي إني عايش وحدي في وهمي وخيالي مستحيل تقدر تنسيني الليالي مستحيل تقدر تنسيني الليالي كلمة ليلك ما تخاصمنا قلتهالي إن حبك ما انخدع إن حبك ما انخدع وكبير بوصفك واتغنى بيك كنت في شوقي وكبير بوصفك واتغنى بيك وانسبك للحسن وهدي أحلى أزهار إليك كنت في شوقي وجدي بوصفك واتغنى بيك وانسبك للحسن وهدي أحلى أزهار إليك واللي حيحبوك بعدي مش حتكسرهم عينيك كلهم حيحبوا صوتي والتياعي بين إيديك في وصفك وصبوتي فيك هيحبوا ايه تاني غير بتاعي في وصفك وصبوتي فيك ولولا الحالي ما حد كان عارفك ولا ديري بيك ولا ديري بيك ولولا الحالي ما حد كان عارفك ولا ديري بيك ولا ديري بيك والزهور اللي بدعها لك خالي بكرة تدبل لما تلقى دمع جالي يدوم بكرة يجيلك يوم عمر الزمن ما يدوم بكرة يجيلك يوم بدمعة المحروم تبكي على الماضي وعيش أنا راضي تبكي على الماضي وعيش أنا راضي في آخرة المظلوم اللي ياما وحدته قال لك تعالي ده انت روحي وبهجتي وسعدي وامالي اللي ياما وحدته قالك تعالي ده انت روحي وبهجتي وسعدي وامالي حبك كان خداع والقلب